يعني الرعد يجب عليه يشدون الصفر. لا لا سبيل وحسنك وحسنك وحسنك وحسنك في شان بعض الضعف لكن عليه العمل أو عليه العمل يكون يوم ذو العشر عليه العمل عند المسلمين يعرف النبي لا يوم ذو العشر. اللهم صل على وكبر وجاء ركعتين او ركعه ثم بعده جاء ناس وقفوا معه جاء ناس يقولون وقفوا معه في نفس الذي هو واقف في الوحده يستعلف الصلاه اذا جو يستعلف من اوله يكبر يبتدي يا صلاه يا صلاه الاول غير صحيحه صلاه الواحده غير صحيحه النبي عليه الصلاه والسلام قال يا صلاه من خلف الصف ولما راى صلي صار يصلي خلف الصف كان راحل الى الصلاه عليه الصلاه والسلام لكن ان جاءوا في الركعه الاولى قال السجود اجزا لقصه الاخرى من جوه في الركعه الاولى بعد الركوع قبل الركوع اجزا والا يلزم قطع الصلاه والبدء من جديد اذا جامعه واحد ركعه حتى يكون جماعه مستقله جديده خليلها اكثر أول الفرجة أول الفرجة يتفزيق أول الفرجة في الصف يتفزيق فإن كان جاهلا بالحكم ولو جاهل من يستحسن أنا رأى يصلي هذا الصف واحدة ولا قال ما عندك علم ولا ما عندك علم نعم شد للذريعة شد للذريعة التساهل يعني كان جاهلا صلاته أيضا باطلة نعم نعيدها إذا صلى خلف الصف واحدة اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب الله خير المقارب شيئا للمقارب شيئا للمقارب ولكن أن نقول أفضل أفضل الله أفضل الله أفضل الله أفضل الله أفضل الله يثبت في الورق يثبت أفضل الله يثبت في الورق إذا كان كسر يثبت وإذا كان ما يثبت في الورق يخالف من غير ثبات وعلى ما يضر وما اذا كان لا يثبت في ورقه او في شرطه او في شيء لا يجوز لكن في الشريط اللي يصب فيه يثبت فيه ما يجي في صور الشريط ما يظهر شيء. سواد. الله انت عمه الاخبار. يسمى صاحبه مصور. لانه ما ظهر صور بين الناس. يسمى صاحبه مصور. لانه اذا على ما قال محمد رضي ظهرت الصور بين الناس. رجال نساء شلاب حمير شجر حجر. استطاع الله في قفه على اساس. لان المقصود هو في الصوره. الصوره ظاهر. رسول على كل مصور اللهم صل على رسول وهذا تظهر صورة كاملة لأمام الناس لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين يظهر الصورة من بدء علم مثل علم النبي أمه الرسل علم الأمه دون التصوير والصحابة علم الأمه دون التصوير اللهم صل على رسول الله الأول يكفي الأخير يجوز الدخول في المكان الذي فيه تلفاز فيه يجوز الدخول فيه يعني إذا ما أشرقه لا شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور مشاغل ولا في شيء منكر أسهل لفائدة لكن سد الباب أحفظ الإنسان يسد الباب أحفظ لأن يعني غالب التساهل أقول غالب التساهل امتنع الرسول من الكعبة عندما كانت الصورة معلقة على الصور معلقة دخل فيها وصلى فيها ومحاها الصورة بعد ذلك دخل وتمنع ومحاها من الجدران عليه الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة

في المؤذن. الرسول يقول يا سيدنا المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء سمع في المسجد او في بيته او في الطريق او في السفر او في الطائره او في اي مكان.